فرق مصر الاول يا طنطاو. نعم مدد يا رب. الله عليك والله. مدد يا رب. الله اكبر. يا نبوي سبحانك يا رب العظيم. يا رب يا رب سبحانك يا رب. مدد يا رب. مدد تعال تعال. إنه عليم قدير. يا عيني عندنا طال عمرك يا غالي. أظن نفك ده في وشك يا غالي. محمد أظن بتمام. مدد يا رب. لله ملك السماوات والأرض جلاله. الله يا أستاذ. لله ملك جلاله. يا رب لمن يشاء ويرضى. الأخبار العظيم على حدك الحاج اللهم صل عليه. الله اكبر مدد يا رب مدد يا رب الله يا سيدي مدد يا رب النبي. زيدك بفضلك يا رب، عليك يا رب، الله اكبر. اللهم صل على النبي. شوف الله الذي له ما في السماء صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يفتح عليه. عظمة يا مولانا الله يفتح عليه. أكبر. عظمة. يا جمال النبي. عليك يا محمد. عن الصادق الأمير.